طيب يقول رحمه الله: حشيش طيب الريح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر لغير فعل آدمي ولو لم يبن، وتضمن إلى آخره. خلاصة ما ذكر المؤلف هنا في هذا الباب: أولا، أن حرمة حرم مكة نصا وإجماعا. طيب، نباته وحشيشه وشجره حرام في الجملة، ولكن هل كل نبات في الحرم أو شجر في الحرم أو زرع في الحرم يكون حراما؟ نقول: نبات الحرم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما أنبته الله تعالى من الشجر والحشيش فحرام نصا وإجماعا. ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش فحرام بالنص والإجماع، ويستثنى منه أولا الإذخر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. ثانيا اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت. والثالث من قلع، يعني الانتفاع بمن قلع بغير فعل آدمي. فلو قدر أن رياحا هبت وتكسرت أغصان شجرة في الحرم، فهل يجوز الانتفاع بها؟ نقول: نعم، لأن هذا القلع بغير فعل آدمي. وأما ما انقلع بفعل آدمي، قلع بفعل آدمي، فهو حرام على القالع ولا ريب. ولكن هل يحرم على غيره أيضا؟ المذهب أنه يحرم، والصحيح أنه لا يحرم. صحيح أنه لا يحرم. فلو قدر أن رجلا مثلا وهو في الحرم كسر غصن شجرة، نقول: انتفاعك بهذا الغصن حرام. لكن لو جاء غيره وأراد أن ينتفع فإنه ينتفع، لأن قلعه أو انقطاع هذا الغصن ليس من فعله، فهو كالذي انقلع بفعل الله عز وجل. أيضا ثمر الشجر لأنه يستخلف. إذا ما أنبته الله من الشجر والحشيش حرام، يستثنى منه هذه الأشياء الأربعة: الإذخر، اليابس، من قلع بفعل الله أو بفعل آدمي لكن من غير القالع، والرابع ثمر الشجر لأنه يستخرج. القسم الثاني ما أنبته الله مما هو مغيب في الأرض. ما أنبته الله مما هو مغيب في الأرض كالكمأة والفقع فجائز اتفاقا، يجوز اتفاقا، لأنه ليس بحشيش ولا شجر، بل هو مما أودع في الأرض، أودع في الأرض. طيب، لا، هذا أحسن حقيقة، نجعله مستثنى مما أضيف إلى المستثنيات خمسة، يكون خمسة. هذا يستثنى من الشجر مما أنبته الله عز وجل. يعني إحنا قلنا القسم الأول ما أنبته الله من الزروع والأشجار، دخلنا أربع، أضيف إليه هذا الخامس ما أنبته الله مما هو مودع في الأرض، يكون هذا ليس قسما وإنما هو مستثنى خامسا. القسم الثاني ما أنبته الآدميون من الزرع والبقل فجائز بالإجماع. ما أنبته الآدميون من الزرع والبقل فجائز إجماعا لأنه ليس في شجر حرم. إذا الزروع التي ينبتها الآدميون يجوز لهم أن ينتفعوا بها. فلو أن رجلا مثلا في الحرم زرع زرعا، بقدونس، سبان، فصل ونحوه، فيجوز له الانتفاع به، يجوز له الانتفاع، لأن هذا ليس بشجر ولا حشيش. القسم الثالث ما أنبته الآدمي من الشجر، ما أنبته الآدمي من الشجر كالنخل والعنب ونحوهما، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه حرام، يعني لو أنه غرس شجرة عنب فهذه الشجرة حكمها حكم شجر الحرم، لا يجوز قلعها ولا قطعها ولا أن يفعل بها شيئا. والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها لأن هذه الشجرة لا تضاف إلى الحرم وإنما تضاف إلى المالك، إلى المالك. إذا عندنا الآن ثلاثة أشياء: ما أنبته الله من الزروع، من ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش، ما أنبته الله من الشجر والحشيش فحرام نصا وإجماعا، يستثنى منه هذه الخمسة: الإذخر، اليابس من الحشيش، الثمرة، من قلع بغير فعل آدمي، والخامس ما هو مغيب في الأرض كالكمأة ونحوها. القسم الثاني ما أنبته الآدميون من الزروع، فهذا أيضا جائز، هذا جائز. القسم الثالث الذي فيه خلاف ما أنبته الآدميون من الشجر، فالمذهب أنه حرام والصحيح أنه حلال. والدليل على أنه جائز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شجره لا يعضد شجره، فالهاء هنا تعود على ماذا؟ على الحرام. والشجر الذي غرسه الآدميون أو أنبته الآدميون ملكه يعود إلى آدمه. نعم، وش فيه المذهب العموم؟ هو أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن الصيد، الصيد إذا صاده الإنسان سواء في الحرام أو في الإحرام فيه الجزاء ولو كان غير متعمد، يقول لأن هذا إتلاف فاستوى فيه العامد. ما سبق لنا؟ والحشيش سبق لنا الآن يسقط بجهل أو نسيان أو كره فدية لبس سباب وتغطية وتطي دون وطئ وصيد وتقليم، هذين إتلاف. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من ينوي النية للحج وهو لا يستطيع الذهاب هل يؤجر على النية هذه؟ نعم، الإنسان إذا نوى وسعى ولكن لم يتمكن فإنه له الأجر كاملا، أما من نوى فقط فإنه يثاب على النية. بعض الإخوان الإنسان إذا نوى عملا وسعى فيه وبذل جهده وطاقته ولكنه لم يقدر فإنه يثاب ثواب الفاعل تماما. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فلو قدر أن الإنسان خرج من بيته لصلاة الجماعة ليصلي صلاة الجماعة وفي أثناء طريقه مثلا حصل مطر عظيم أو مثلا حصل له كسر في قدمه سقط وتلطخ ثيابه ورجع إلى بيته يثاب على صلاته كأنه صلى مع الجماعة. أما إذا وجدت نية من غير سعي فإنه يثاب على نيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهما بنيتهما فهما في الأجل سواء. يقول ما رأيكم في التحديد للحرم مكة من الشمال التنعيم 6 كيلو، من الجنوب أضاءت لبن 12 كيلو، من الشرق الجعرانة 16 كيلو، من الشمال الشرقي وادي نخلة كيلو، من جهة الغرب الشميسة 15 كيلو، هل هذا التحديد مصدره عرف الجاهلية أم حده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هي عموما يجب أن نعلم أن المسافات في حدود الحرم مختلفة، المسافات مختلفة. تجد بعض العلماء يقول حده من طريق جدة 25 كيلو، وبعضهم يقول 15، وبعضهم يقول 25. هذا الاختلاف ليس اختلاف في تحديد المكان، الأمكنة المواضع متفق عليها، وإنما الاختلاف في المسافة راجع إلى سلوك الطريق، فبعضهم يسلك طريقا مستقيما فتكون المسافة قليلة، وبعضهم يسلك طريقا معوجا فتكون المسافة بعيدة. فمثلا الآن مثلا بريدة تقول مثلا هي عن عنيزة مثلا 25 كيلو، قد يقول إنسان لا 25 كيلو، هي عن عنيزة 15 كيلو، ربما بطريق مستقيم، وقد يأتي آخر ويقول لا هي 35 كيلو، يذهب مع طرق موجهة. فحدود الحرم الأماكن هذه ثابتة بالاتفاق، أو يشكل إن هذا الموضع وهو نهاية الحد. الخلاف في المسافة بين هذا الموضع وبين الكعبة، من يقول مثلا 20 يسلك طريقا مستقيما، ومن يقول 25 يسلك طريقا موجها، هذا هو سبب الخلاف. وقد ألفت مصنفات في هذا يعني كتبت كتب كثيرة من أجمعها ما كتبه الشيخ عبد الملك بن هيس فقه الله، كتب له رسالة أقول في حدود الحرم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقر وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة، لقوله عليه السلام: إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة. طيب، تقدم لنا أقسام ما ينبت في الحرم وأنه على ثلاثة أقسام: الأول ما أنبته الله فهذا لا يحل ويستثنى من ذلك خمسة أمور تقدم الكلام عليها. ثانيا ما أنبته الآدميون من الزروع فمباح. والثالث ما أنبته الآدميون من الشجر فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه جائز لأن هذا يضاف للآدمي وشجر الحرم يضاف إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، كما لو زال أو انكسر بسبب رياح عاتية أو سيول أمطار وما أشبه ذلك. وعلم من قوله بغير فعل آدمي أن ما زال أو انقلع بفعل آدمي فلا يباح الانتفاع به مطلقا، سواء كان الانتفاع بالنسبة للقالع أو لغيره، فما أزاله أو كسره آدمي لا ينتفع به، سواء في ذلك من أزال أو قلع أو غيره. وقيل إنما زال أو انكسر بغير فعل آدمي يباح الانتفاع به من غيره، يعني يباح لغيره أن ينتفع به، فهو كما لو انكسر أو زال بغير فعل آدمي. وهذا القول أصح، لأن هذا الانكسار وهذا الزوال ليس من فعله، فلا ذنب ولا جداية منه. يقول رحمه الله: ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يضمن به شجر الحرم، فقال: وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة. الصغيرة عرفا تضمن بالشات وما فوقها ببقرة، يعني المتوسطة فما فوق. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الصغيرة بقرة وفي ما فوق ذلك دوحة ونحوها فيها بقرة، فيها شات، في الصغيرة شات وما فوقها بقرة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن شجر الحرم يضمن بالقيمة مطلقا، يضمن بالقيمة فتقوم هذه الشجرة أو يقوم ما نقص منها إن لم تقلع جميعا. فلو قدر أنه قلع الشجرة جميعا قومت ثم يخرج فيكون جزاؤه قيمتها، وإن قلع منها أغصانا قومت هذه الشجرة قبل القلع وبعد القلع وما نقص فهو الجزاء. فلو قدر أنه قلع أغصان شجرة هذه الشجرة قبل انقلاعها بعشرة ريالات، وبعدما قلع من هذه الأغصان صارت مثلا بثمانة ريالات، فالجزاء ريالا. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه ليس ثمة تقدير، لم يرد تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل ما روي عن ابن عباس على أنه قضية عين، أنها قضية عين، يعني أنه حكم في شجرة بشات وبما فوقها ببقرة، لأن تلك الشجرة التي حكم بها بالشات تساوي ذلك، والتي حكم بها ببقرة تساوي ذلك. وفي المسألة قول ثالث أنه لا ضمان مطلقا، ما ضمان مطلقا لعدم الدليل، لكن الآثار الواردة في هذا قد يعبد بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول الاحتياط في مسألة شجر الحرم أنه يضمن بالقيمة. يقول رحمه الله: ويفعل فيها كجزاء الصيد، يعني يفعل بالشاة أو البقرة كما يفعل في جزاء الصيد، يعني يذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم ليذبحوها. يقول رحمه الله: ويضمن حشيش ورق بقيمته. الحشيش يضمن بالقيمة فلو حش حشيشا هذا الحشيش قال كم قيمته؟ فالقيمة هي هي ضمانه أو جزاءه. قال وغسل ويضمن، نعم وغسل بما نقص يعني، ويضمن وغسل بما تقص، فيقوم تقوم هذه الشجرة قبل قلع الغسل وبعده، وما نقص فهو الجزاء. قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، استخلف شيء منها، فلو قدر أنه قلع غصن شجرة ثم إن هذا الغصن استخلف نبت غصن بدلا عنه فإن الضمان يسقط. لماذا؟ قالوا لسقوط موجبه، سقوط موجبه، ولهذا قال كرد شجرة فنبتت. إذن لو قلع غصن شجرة ثم استخلف وعاد فإن الضمان يسقط، لأن الضمان وجب بسبب هذا النقص، وهذا النقص قد زال. والقول الثاني أن الضمان لا يسقط لأمرين: أولا لأن الضمان استقر عليه بمجرد قلعه أو كسره فلا يزول موجب الضمان، وثانيا أن المستخلف غير الأول، المستخلف غير الأول، وهذا القول أصح. وعلى هذا فنقول إذا استخلف شيء لا يسقط الضمان لأمرين: أولا لأنه بمجرد أن كسره استقر عليه الضمان، وثانيا أن الذي استخلف غير الأول، ولو قلنا إنه يسقط لكان معنى ذلك أن جنايته لا توجب ضمانا، لا توجب ضمانا. نظير ذلك لو قدر أنه جنى على آدم فأذهب سمعه أو بصره، وحدد أهل الخبرة مدة لمثلها يمكن عوده، ومضت المدة ولم يعد، استقرت الدية فدفع الدية وبعد سنين عاد، فهل يزول؟ لا، لأن الأخذ الدية استقرت الأخذ. طيب، يقول رحمه الله كرد شجرة فنبتت، يعني لو قلع الشجرة ثم أعادها فالضمان يسقط، لكن هنا فرق بين المسألتين، لأن الغصن قد زال وتلف بخلاف الشجرة. قال لكن الشجرة يضمن نقصها، يضمن نقصها. يقول رحمه الله ثم قال رحمه الله وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. نعم، يكره أن يخرج تراب الحرم وحجارة الحرم إلى الحل، كعكسه يعني كما أنه يكره أن يدخل إلى الحرم من تراب الحل ومن حجارة الحل. أما الأول وهو كراهة إخراج تراب الحرم وحجارة إلى الحل، قالوا فتعظيما لتراب الحرم وحجارته، وهذا مروي أيضا عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما كرها أن يخرج شيء من تراب الحرم ومن حجارته إلى الحل، وكذلك العكس بأن يدخل إلى الحرم من حجارة الحل ومن ترابه. قال لأنه هنا يجعل لهذا التراب الذي نقله حرمة، والأصل أنه لا حرمة له، لا حرمة له، ولكن الصواب أنه لا كراهة في المسألة، سواء نقل تراب الحرم أو حجارته إلى الحل أو نقل من الحل إلى الحرم، لأن الحرم لم يشرف ولم يعظم بما فيه من حجارة أو تراب، فالتراب لا قيمة له والحجارة ليس لها قيمة، وإنما حرم وشرف بأي شيء؟ بذات البقعة، ذات البقعة، فالحرم محرم ومعظم لذاته لا لما فيه من التراب وما أشبه ذلك، وما شرف مما يكون في الحرم فإنما شرف بوجوده في الحرم إن ثبت ذلك. وعلى هذا فلا كراهة في إخراج تراب الحرم أو حجارته إلى الحل، وكذلك لا كراهة في عكسه، وهذا ما عليه الأمة، ما عليه عمل الأمة، ولذلك كانوا يأتون بالحجارة مما كان يسمى المقطع، يقطعون من حجارة، بل حجارة الكعبة بعضها أتي بها من خارج الحرم. يقول رحمه الله لا ماء زمزم، يعني لا يكره إخراج ماء زمزم، لا ماء زمزم فلا يكره إخراجه لورود ذلك عن الصحابة، فإنه ثبت عنهم أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم إلى المدينة، بل ويهدونه. وهل تزول خاصيته بنقله عن موضعه أو لا؟ الصواب أنه لا تزول، وأن ما فيه من البركة ثابت سواء انتفع به في الحرم أو مكة أو في غيرها. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عائشة كانوا يتهادون فيما بينهم، ولو كان ماء زمزم تزول بركته وتزول منفعته إذا أخرج من الحرم لم يقل لإخراجه من الحرم فائدة. يقول رحمه الله: ويحرم إخراج تراب المساجد وطينها للتبرك وغيره. عندكم وطيبها وطينها كلهم. يحرم إخراج تراب المساجد وطينها، وفي نسخة وطيبها، للتبرك وغيره، لأن المسجد وقف، وهذا الوقف شامل لذات الأرض وما يكون فيها، فتراب المساجد داخل في مسمى الوقف، والطيب من باب أولى داخل في مسمى الوقف، وعلى هذا فلا يجوز أن يخرج من المسجد شيء، لأن ما في المسجد فهو تبع له، والتابع تابع. يقول رحمه الله: للتبرك وغيره، بل إخراجه للتبرك أشد من إخراجه لغيره، لأن التبرك يأتي مسألة أخرى وهي اعتقاد أن في هذه الحجارة أو في هذه الطين بركة، وليس ثمة بركة إلا ما ورد النص بالتبرك فيه. واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.